قياد النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. تأملوا قوله لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء، هذا هو الحصن الحصين للمسلم من الفتن ومن الدنيا ومن الأعداء، حصن الضراعة والالتجاء إلى الله جل وعلا. فمن حسن ظنه بالله وقوي رجاؤه وكثر دعاؤه دفع الله عنه الفتن. وقال رحمه الله تعالى: شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. يوم القيامة ينام الكفار يرون أنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها، إلا ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كلعب الخيال، كما سماها ابن القيم الخيال، أضغاث وأحلام، كأن مدتها أضغاث وأحلام. تأمل في نفسك في الأمس القريب وأنت في قوة شبابك، ما هي إلا أيام، فإذا بك نعم وصلت الثلاثين، جاوزت الثلاثين، وصلت الأربعين، جاوزت الأربعين، سبحان الله، تمر الأيام مرورا سريعا، وهي من عمرك، من عمرك، كلما مرت أيام هي من عمرك تدنيك إلى الأجل. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. قال: لاح لهم حب المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى الرحيل الثاني: يا ليت قومي يعلمون. تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، فأجمعوا الرحيل أي إلى الله بالعبادة والطاعة والبعد عن الدنيا قبل الرحيل قبل الموت، وشمروا للسير في سواء السبيل. فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في فق في قطع الفلوات، عصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبحة. ومعنى أن الموفق من شغل في أمر آخرته. شمروا للسير في سواء السبيل، والناس مشتغلون بالفضلات، الدنيا هي فضلات، ولو كانت من الذهب والفضة ولو كانت في الملك كلها فضلات، وهم في قطع الفلوات في سيرهم إلى الله، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. الذي أثروا الشهوات إذا بهم قد تخطفتهم الدنيا. قال: وقع ثعلبان في شبكة، يعني تثنية ثعلب، وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما الآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. فالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. قد قال بعض أهل العلم ما مضى من عمرك لا يمكنك أن تستعيده، وما سيأتي ما تدري هل تدركه أم لا، فوقتك الذي أنت فيه هو رأس مالك، يعني معنى الكلام. وفعلا ما مضى ما ستستطيع أن تعيده، وما سيأتي ما تدري هل تدركه أم لا، الأعمار بيد الله. إذن استغل وقتك من يومك، لا تقل إلى الغد، لا بعلم ولا بتعليم ولا بعبادة ولا بدعوة ولا بأي شيء، من يومك ومن وقتك، من وقتك الذي أنت فيه اجتهد. لا تقول سيجتهد من بعد يوم بعد يوم، ما أدراك هل تلحق ذلك اليوم أم لا. والأيام التي فاتت فاتت، ما بقي إلا أن تستغفر الله من التقصير فيها. إذا معك أيامك التي أنت فيها استغلها، يومك الذي أنت فيه استغله واجتهد فيه من يومك، لا تؤخر في عبادة، في ذكر، في علم، وفي تعليم، وفي جميع أمورك، في توبة واستغفار، من وقتك لا تؤخر. قال: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مردي، وشهوة غالبة لا، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. يعني تكالبت عليه أسباب الغواية، ما له إلا الله. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها. فالتوفيق من الله، ما لك إلا الاعتصام بربك. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. ولذلك قد قال ابن القيم في بعض كتبه ومنها مدارج السالكين: أجمع العارفون أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أجمع العارفون أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. إذن إذا تولاك الله نجوت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وعلى هذا فلنكثر من ذلك الدعاء المبارك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان شيخ الإسلام يكثر من هذا الدعاء في صبيحة يومه، كان يكثر من، فهو دعاء مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.